أصوات هائمة وكلمات حائرة وهمسات شعر في قلوب غائرة، نبحر معها ومعكم لنقدم كل ما هو جديد من مواهب الكيكاوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير على كل اللي بيسمعونا على راديو النجم كريم كامل، معاكم إنجي دياب وبرنامج مواهب الكيكاوية. برنامجنا برنامج مواهب، كل حلقة بيكون معانا موهبة مختلفة سواء غنى أو شعر أو تصميمات أو رسم، والنهاردة حلقتنا عن التصميمات لصور الفنان كريم كامل. دلوقتي التصميمات هتنزل على الوول، واكتر صوره هيجيلها لايكس هي اللي هتكسب معانا. جود لك لكل المشتركين. هنروح دلوقتي نسمع اغنيه على اللي جرب صوت الفنان كريم كامل، ونرجع نبدا حلقتنا الثانيه. We'll be right back. بعد ما سمعنا النجم كريم كامل وأغنية على اللي جرى. دلوقتي صور هتنزل إن شاء الله على الوول، من فضلكم استنوا لحد ما كل الصور تنزل، وأكتر صورة هيجي لها لايكس هي اللي هتكسب معانا إن شاء الله. زي كل حلقة وإحنا بنعرض المواهب الجميلة اللي توصل لنا بندردش مع بعض في موضوع، ودردشتنا النهاردة عن قوة الإرادة، وقوة الإرادة هي سر نجاحنا. لو أنا عندي إرادة هنجح في دراستي، ولو عندي إرادة هنجح وأترقى في شغلي، لو عندي إرادة هتكون حياتي سعيدة في كل حاجة. على ما نروح نسمع أغنية ونرجع تاني، عايز أعرف كل واحد فيكم، انت شايف نفسك عندك ارادة قوية ولا لا، ولا سايبها كده زي ما تيجي تيجي؟ انا عايز اعرف كل واحد فيكم شايف نفسه ازاي بصراحة. شايفين نفسكم وعندكم ارادة قوية بتقدروا تحققوا اللي انتوا عاوزينه، ولا شايفين نفسكم ارادتكم ضعيفة، ولا شايفين نفسكم سايبين نفسكم للحياة كده زي ما تيجي تيجي؟ هنروح دلوقتي نسمع حمزة نمر على القهوة ونرجع تاني، استنونا. وطالع عالشوارع والبيوت، ناسها تشوفها تحبها في قلبك تفوت. شبك وطالع عالشوارع والبيوت، ناسها تشوفها تحبها في قلبك تفوت. زي التاريخ جاية عالحرارة، جدرانها شايلة حكاوي من الزمن اللي فات. صوت دندنة في السهرانين أمرا وغلابة، وبيت مضلل على الغريب زي السحابة. صوت دندنة في السهرانين أمرا وغلابة، وبيت مضلل على الغريب زي السحابة. القهوة عشرة وجيرة ومشاريب عالحساب، أو فضفضة من القلب بين اتنين صحاب. القهوة خلقت تحكي في 100 مليون حوار، صد ضحكها يكسر مرار الانتظار. القهوة خلقت تحكي في 100 مليون حوار، صد ضحكها يكسر مرار الانتظار. القهوة مش يأس وطموح فاتوا الزمن، ولا هي وقت بينقضي من غير تمن. على القهوة ناس قاعدة تدوق طعم الوطن، على القهوة ناس قاعدة تدوق طعم الوطن. جاي من بلاد ورجعنا تاني ولسه مكملين حلقه ورجعنا تاني لسه مكملين حلقتنا عن قوه الاراده. وكنت بسالكم قبل الفاصل، انت شايف نفسك عندك اراده قويه ولا لا؟ لما تيجي تسال الشباب والبنات كتير قوي انت مش بتذاكر ليه، على طول تلاقي الرد جاهز وكانها اغنيه محفوظ كلامها والكل بيقولها. يعني هما اللي ذاكروا اخدوا ايه؟ ما هما ذاكروا ثانوية عامة وجابوا مجموع ودخلوا جامعات محترمة وتخرجوا، وبعدين الشباب قعدت على القهوة والبنات مش لاقيين شغل وقاعدين في البيت. تيجي تقوله طب ما تعمل اللي عليك انت، يقولك انت مش عايش في البلد دي ولا ايه؟ ده الطابور طويل قوي غير الواسطة والمحسوبية والرشوة، ما انا لو ابن فلان كنت اشتغلت ولو ابن علان كنت معرفش عملت ايه، وغيره وغيره وغيره. طيب انت قلت كل ده واستسلمت وبقت القضيه وبعت القضيه خالص. طيب جربت حاولت انك تبقى حاجه، حاولت جربت يبقى عندك اراده؟ كل واحد فينا عنده نعمه من ربنا اسمها الاراده. والله الناس اللي بتتعب وبتعافر في حياتها هي اللي بيكون لها شأن في الدنيا. هنروح دلوقتي على البيج نشوف في البوست بتاعتكم ونشوف ارائكم ايه. دلوقتي ابتدت تنزل الصور على البيج يا جماعه، من فضلكم اكتر صوره هيجي لها لايكس هي اللي هتكسب معانا، وبليز يا ريت تستنوا لغايه ما كل الصور تنزل وبعد كده اختاروا ايه اللي هيعجبكم. موضوع حلقتنا النهارده عن قوه الاراده. عايز اعرف ايه رايكم في قوه الاراده؟ شايفين انكم كل واحد فيكم شايف نفسه ازاي؟ بصراحه شايف نفسه عنده اراده قويه ولا شايف نفسه ان هو مستسلم شويه؟ عايز اعرف كل واحد فيكم بيبص لنفسه ازاي. اوكي طيب نبدا البوست كده من الاول، معلش ثانيه واحده. سوري يا جماعه معلش، بس قبل ما ابدا البوست كلها لكم عن قوة الإرادة ايه، وبليز ما تنسوش الصور دلوقتي موجودة على وول الأدمن. اوكي تمام كده. طيب برنسس ناجلا نورتي انوج الراديو، الراديو بينور بيكي يا قلبي. ميرسي يا ناجلا، ده نورك يا حبيبة قلبي، ربنا يخليكي. اوكي برنسس ناجلا حبيبتي يا نوجة يا اجمل مذيعة، ربنا يخليكي يا ناجلا ده من ذوقك. أصالة كيكاوية هايز عليكم يا ناس، هاي أصالة نورتي يا قمر. عايز أعرف رأيكم يا جماعة في قوة الإرادة إيه. ميري أيمن نورتي راديو أنوج بالتوفيق يا حبيبتي، مرسي يا ميري ده نورك يا قمرايا. بوسي أليكس هاي أنوج بالتوفيق يا قمر، مرسي يا حبيبتي ربنا يخليكي. أوكي مين تاني؟ سارة دي أنا، ممكن أسأل سؤال يا كريم؟ سارة كريم مش موجود دلوقتي، كريم في أمريكا، كذا حد رد عليكي وهو مش على البيج، بيدخل في أوقات معينة. بوسي أليكس هاي أنوش بالتوفيق يا قمر، مرسي يا بوسي ربنا يخليكي كلك زوية جميل. أوكي مين تاني؟ لولو هوبا ادي جامد يا أنوشتي يا قمر، وطبعا منور الراديو كالعادة يا قمر وبتوفيق يا حبيبة قلبي. love you I love you too يا قمر، مرسي يا لولو كلك ذوق يا حبيبة قلبي وده نورك انت يا جميلة. سندريلا مها كيكاوية منورة يا أنوش الراديو ده نورك يا مها، مرسي يا قمر. روما روز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، على القهوة الله عليك يا أنوشتي، يسلم ذوقك منورة يا قلبي، مرسي يا روما ده من ذوقك انت يا حبيبتي وده نورك. وانا بموت في حمزة نامير اساسا وبموت في برنامج على القهوة، فده اقل واجب يعني. سولا دراز نورتي احلى انجي يا رب بالتوفيق يا قمر، وتكون حلقة جامدة زي كل مرة، ربنا يخليكي يا اجمل سولا في الدنيا، ده من ذوقك دايما دايما كلك ذوق يا سولا. اوكي احمد الوليد، قد يزيل الله بعض الاشخاص من حياتك من اجل حمايتك، لذلك لا تقم بتتبعهم او البحث عنهم. تمام، منور يا احمد، ويا ريت تشاركنا وتفتح الراديو بليز. برنسس نجله، الله حمزه نمر يا انوج، وعلى القهوه كمان، ده اقل واجب يا نجله، انا بموت في حمزه نمره طبعا. ايمي روزي، احم احم، هحرمكم من ابداعاتي في التصميم المره دي، المره الجايه هبقى اشارك، ما تزعلوش يا جمهوري العزيز. ولا يهمك يا ايمي، ان شاء الله المره الجايه تتعوض يا قمر. منا بوسبوس، وانا عمال اقول الفيس الزيت توهجا ونور وضوء مبهر، اكيد عشان انوج هنا، حيث توجد علاقه طرديه بين وجود انوج ونور الفيس. ربنا يخليكي يا منا، يعني بعد الكلام ده بقول ايه؟ طيب يا جماعه، يعني ربنا يخليكي يا منا، ده من ذوقك يا عمر، وانتي من الناس الجميله هنا على البيج. طيب يا جماعه، دلوقتي تقريبا كده كل الصور نزلت، ثواني كده بس اتاكد، بيتهيألي كده كل الصور نزلت ولا لسه؟ طيب اوكي، لا ما اعتقدش لسه كلها نزلت، لا لسه ما نزلتش كلها. فمن فضلكم يا جماعه، بصوا على الصور كلها، او اكتر صوره هتعجبكم بليز اعملوا لها لايك. لسه في صور تانية، دي مش كل الصور. ميرسي رانا اللي تعبانه معانا اخر تعب. طيب دلوقتي هنروح نسمع سونج ونرجع، تكونوا قلتوا لي رايكم في قوه الاراده ايه، وكل واحد فيكم شايف عنده اراده ولا لا، وبيقدر ان هو يتاقلم مع الوضع اللي هو فيه، وبيقدر يتغلب عليه، ولا الظروف دايما بتكون اقوى منه. هنروح دلوقتي نسمع مين معانا؟ هنروح نسمع عمرو دياب، ليلي نهاري، ونرجع تاني، تكونوا قلتوا لي ارائكم ايه عن قوه الاراده، وفي وجهه نظرك مين الاكبر ومين الاقوى، الاراده اللي جوانا ولا الظروف. هنروح دلوقتي نسمع عمرو دياب ونرجع تاني، استنونا. ليلي نهاري تعالى حبيبي لا ملام، حبيبي خدني ليك. ليلي نهاري تعالى حبيبي قلبي يا ما حبيبي خاف عليك. لسه مكملين حلقتنا عن الإرادة، وكنت بسألكم قبل الفاصل شايفين يعني الأقوى الإرادة ولا الظروف؟ بس من فضلكم يا جماعة مش عايزة حد يركز مع الحاجات اللي بتحصل على البيج، انتوا عارفين الحاجات دي احنا بينا متعودين عليها يعني، فكبروا دماغكم بليز، ومن فضلكم ركزوا معايا وسيبكم من الناس الحلوة اللي على البيج دي من فضلكم. زي ما كنت بسألكم قبل الفاصل شايفين مين الأقوى الإرادة ولا الظروف؟ لو عندك أي شك في إرادتك اعرف إن أقل موقف هيحصل لك في حياتك هتقع. خلصت شباب وبنات كتير قوي حاطين الحق على الظروف والإحباط ومستسلمين جدا. يا جماعة أبسط مثال لاستسلامنا، افتح الهوم عندك على الفيسبوك واقرأ البوستس والكومنتس بتاعت صحابك، شوف الصور بقى والكلام اللي مكتوب عليها، مفيش فايدة، اليأس، الإحباط، اللي وهكذا. دايما مش عارفة ليه كل ما افتح الهوم الاقي فيه كلام حسسني بإحباط ويأس، يحسسني ان احنا مش هنعرف نعمل اي حاجة في الدنيا دي. بلدنا بتمر بفترة لو ما بقاش عندنا فيها إرادة وحددنا احنا عايزين ايه، كلمتين هيودونا وكلمتين هيجيبونا. لو ما عقلناش الأمور وقوينا إرادتنا ووثقنا في نفسنا وعرفنا احنا عايزين ايه ومين وليه، هيبقى يلا السلامة. طب بذمتك ودينك انت مش قادر تنجح في الثانوية العامة وتثبت نفسك في شغلك، هتقدر تختار رئيس للجمهورية؟ هتقدر توافق او ترفض على قرارات مجلس الشعب؟ يا جماعة الثورة كانت إرادة. عايز تعيش سعيد، عايز تعدل الحال، طلع إرادتك وزق الظروف. اوعى تكون فاكر ان لما يكون عندك اراده مش هتقع ومش هتفشل، لا طبعا طبعا هتقع، بس هيبقى تاثير الوقعه اقل، هيبقى تاثير الوقعه اقل عليك بكتير، هتبقى الوقعه اللي بتقوي مش الوقعه اللي بتكسر. نرجع تاني على البيج ونعرف